منزلة الذكر من كلام ابن القيم رحمه الله مع الدكتور عقيل الشمري. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. القاعدة الثانية من قواعد منزلة الذكر: الذكر في القرآن على أوجه. هذه القاعدة تدل على أن الله سبحانه وتعالى أثنى على الذكر وذكر الذكر بعدة صيغ، والشيء إذا تكرر في القرآن وأعيد بأكثر من طريقة ومن وجه فهذا دليل على أهميته عند الله. فقد ذكر الله الذكر بعشرة أوجه، فقد أمر الله به مطلقا كقوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والوجه الثاني أن الله نهى عن ضد الذكر، فنهى عن الغفلة فقال: ولا تكن من الغافلين، وقال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فنسيهم. وهذه الآية هي أمر بالذكر من وجه آخر، فهي نهي عن الغفلة وأمر بالذكر. والوجه الثالث أن الله علق الفلاح بالإكثار من الذكر فقال: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والوجه الرابع أن الله أثنى على الذاكرين وذكر جزاءهم فقال الله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية، قال في آخرها: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فمغفرة نكرة فيها تنوين، وأجرا نكرة فيها تنوين، وعظيمة نكرة فيها تنوين، والتنوين للعظمة، فدل ذلك على أن أجر الذاكرين عظيم جدا. والوجه الخامس من ذكر الله للذكر أنه بيّن أن الخسران لمن لها عن الذكر، فقال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فجعل الله الخسارة لمن لها عن الذكر، بمعنى أنه لا يلهيك شيء عن الذكر. والوجه السادس أخبر الله أن الذكر أكبر، أن الذكر أكبر من كل شيء، فقال الله: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ثم قال: ولذكر الله أكبر. ابن تيمية يرى أن معنى هذه الآية أن الصلاة فيها فائدة: الأولى أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، الثانية أنها تشتمل على ذكر الله، واشتمالها على ذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر. والوجه الثامن من ذكر الله للذكر أن الله جعله بداية الأعمال ونهايتها، فقال الله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضله واذكروا الله كثيرا. فالصلاة فيها ذكر ثم في نهايتها ذكر. وقال الله: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، فالمناسك فيها ذكر وبعدها ذكر. والوجه التاسع من أوجه ذكر الله لفضائل الذكر أن الله جعل أهله هم المنتفعون بالآيات تحديدا دون سائر الناس، فقال الله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم ذكر الله صفة أولي الألباب هؤلاء فقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فعلى قدر ذكرك لله تكون من أولي الألباب المتفكرين في خلق الله. وأما الوجه العاشر فمن منزلة الذكر عند الله أن الله جعل الذكر يقترن بكثير من الأعمال الصالحة، فالذكر يقترن بالصلاة فقال الله: وأقم الصلاة لذكري. والذكر يقترن بالجهاد: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار إنما شرع لإقامة ذكر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التنوع في ذكر فضائل الذكر إنما هي حث من الله سبحانه وتعالى لعباده أن يكونوا من أهل الذكر.